ربك الأعلى، وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلل. قالوا: وإنما عني بالاسم التسمية، ولكن وضع الاسم مكان المصدر. وقال آخرون: معنى قوله سبح اسم ربك الأعلى صلي بذكر ربك يا محمد، يعني بذلك صلي وأنت له ذاكر ومنه وجل خائف. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معناه نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثان، لما ذكرت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى. فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلومة: عظم اسم ربك ونزه. انتهى كلام الحافظ بن جرير. أقول: وهذا الذي رجحه ابن جرير هو مؤدى ما ذكر من أقوال، فمؤدى ذلك كله الأمر بتنزيه الله وتقديسه وتعظيمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلم الأمة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق تسبيحا لله وتعظيما له وخشية وتقوى له جل وعلا. وهكذا رجح الإمام البغوي ونقله عن الأئمة، فقال: قوله سبح اسم ربك الأعلى يعني قل سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. قال البغوي: وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون، وجعلوا الاسم صلة. ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا، لأن أحدا لا يقول سبحان الله وسبحان اسم ربنا، إنما يقول سبحان الله وسبحان ربنا، فكان معنى سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك، انتهى. ويعني ابن جرير بالأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق أسانيدها، ما ثبت عند أحمد وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال العلامة الطاهر بن عاشور: فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الخويصة وبين الناس، يعني أن ينزه الله في ذات نفسه وخاصتها وبين عموم الناس. قال: بذكر يليق بجلاله سبحانه من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. ويشمل ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ، إذ المقصود من الكلام معناه، وبتظاهر النطق مع استحضار المعنى يتكرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم لله تعالى. وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله ومسمى اسمه، ولا يسمى تسبيح اسم الله جل وعلا، لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى. فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحا لاسمه. فهذا مناط الفرق بين استعمال سبح اسم ربك واستعمال وسبحه، ومآل الإطلاقين في المعنى واحد، لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منزه عن النقائص، انتهى كلامه. والخلاصة كما قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن معنى الآية سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط، بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. وبعد، فلا يزال لتفسير الآية بقية، وأرجئها للحلقة التالية بعون الله لانتهاء وقت هذه الحلقة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.